السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدائما تطمئن القلوب بذكر الله، وترطب الألسن بذكر الله، وتقوى الأبدان بذكر الله، وترتفع الدرجات بذكر الله، وتحط الخطيئات بذكر الله، وتنخلص الشياطين بذكر الله، وتتنزل الملائكة والرحمات والسكينة بذكر الله، وتنور الصحائف يوم نلقى الله بذكر الله، وأجل من ذلك كله وأفضل أن الله يذكرنا إذا ذكرناه، اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ودائما بحمد الله تزاد النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم، وتدفع النقم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. والصلاة والسلام على رسول الله امتثال لأمر الله، عليه على رسول الله أفضل صلاة وأتم تسليم، وسير الأنبياء والمرسلين. والشكر موصول لإخواني الذين يبذلون جهدا معي لإخراج المجلس لإخوانهم، أثابهم الله وحفظهم. هذا وأستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل، وما توفيقي إلا بالله. سير يسأل يقول: هل هناك فضل في قراءة سورة البقرة يوميا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، أي السحرة لا تستطيع مقاومة سورة البقرة. ما حكم العطور المحتوي على نسبة كبيرة من الكحول؟ إذا كانت هذه العطور تسكر إذا شربت فلا يجوز، لأنها أصبحت خمرا. أما إذا كانت لا تسكر بل تسمم، فإذا لا تدخل في أعداد الخمر، ومن ثم جاز استعمالها. محمد مرسي: الفرق بين النبي والرسول. قال بعض العلماء: إن الرسول من نبئ وكلف بإبلاغ الرسالة إلى قوم، أما النبي فنبئ ولم يكلف بإرسال رسالة إلى قوم. ومن الأنبياء من جمع بين النبوة والرسالة كما لا يخفى. رجل أقرض ابنه، هل يجوز إسقاط الدين عنه من زكاة المال؟ سؤالك يا أبا إسماعيل تضمن أمرين. الأمر الأول أنه يزكي لابنه، فهذه التزكية لإخراج الزكاة للابن تجوز إذا كان مستقلا في معيشته وهو من المصارف الثمانية، جازت له الزكاة. أما إذا لم يكن فقيرا وكان دون السن، أي كان يلزمك الإنفاق عليه، لا تجوز الزكاة عليه، وكذا إذا كان مستغنيا. أما إسقاط الدين واعتباره من الزكاة فجمهور العلماء يمنع من ذلك، لأن المال الذي في يدك أفضل من المال الذي لك عند الناس كنفع دنيوي، فيعتبرون المال الذي لك عند الناس ليس في يدك أدنى، يعني خبيث، ليس الخبيث بمعنى المحرم، يعني كالبصل خبيث مثلا. فالله يقول: ولا تنموا الخبيث منه تنفقون. فقالوا إن الزكاة يشترط فيها التمليك، لأن الفقير قد يكون محتاجا إلى الأكل والشرب قبل احتياجه لسداد الدين، والله أعلم. هل الدعاء يغير قضاء الله وقدره؟ يا عبد الرحمن، أنت أمرت بالدعاء وأمرت بالإيمان بالقدر، فافعل ما أمرت به، فأكثر من الدعاء امتثالا لأمر الله: دعوني أستجب لكم، وأيقن أن المقدر سيكون أيضا. قل: تكلم على الظلم. إن شاء الله نتكلم على الظلم. الظلم حرمه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. فقال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. الأخ بول ابن بطران يقول: صدري يضيق على من علي مع قراءة القرآن. ما أدري يا بطران، هل أنت نصراني أو مسلم. أسأل الله أن يهديك للإسلام يا بطران. والله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول أبو صوف عند زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم اللواتي اجتمعنا عنده 9، لكن منهن أو هناك نسوة متنا غير 9، كزينب بنت خزيمة رضي الله عنها وخديجة رضي الله عنها. يقول: الصوت ضعيف. هل قراءة القرآن بدون تجويد حرام؟ ليست بحرام، ولكن التجويد أفضل. التجويد أفضل لقول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: زينوا القرآن بأصواتكم. لقول الله تعالى: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. يقول: هل يجوز لأخذ قرض بنكي للضرورة وذلك لاقتناء سكن؟ لا أراها ضرورة. يحفظك الله ويغنيك الله من فضله، ونحن معك يا رب، يغنينا الله من فضله. ما حكم إغماض العينين في الصلاة؟ لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يوجد صور بالقرآن للرزق؟ الدعاء: ادعوني أستجب لكم. زوجتي جاء الحيض يوم الوقوف بعرفة ولم تطف طواف الإفاضة ولا الوداع، هي لم تكمل حجها للآن وحجها لم يتم، فيلزم أن تذهب وتطوف طواف الإفاضة، تعتبره الوداع أيضا. هل يجوز أن أتزوج من بنت عم أبي؟ نعم، يجوز أن تتزوج بنت عم أبيك. يقول: عند الزوجة عليها دين رمضان لا تستطيع أن ترد، إذا تيسر لها الصوم صامت. رجل اتحبس في وصل أمانة وسقط الدين قانونا، هل يسقط شرعا؟ لا. ماذا تفعل الزوجة إذا كان زوجها يظلمها كثيرا؟ إذا تحملت لوجه الله أفضل، وإذا لم تستطع أن تطلب الطلاق للدرس. حج ثم اعتمر ليس عليه دم، لكنه يفر من الدم بحيلة، إذا كان ناويها فعليه حسابه على الله. هل ممكن حلق يا من يقول: هل سمي لي كتابا في الفقه يكون محقق الأحاديث ومبسط؟ كتاب فقه السنة المحقق كتاب طيب، وتم كتاب طيب للأخت أم تميم القاهرية اسمه الفقه الميسر، وتم كتاب ثالث أيضا للشيخ عادل العزازي حفظه الله تعالى في الغالب عليه السداد. صحة حديث قتلوه قتلهم الله حديث ضعيف. بسم الله. كيفية الوضوء على شراب الدوالي المفتوح من الأمام؟ امسح اغسل ما استطعت غسله وتيمم على سبيل الاحتياط إذا لم تستطع خلعه. هل المؤمن القاتل عمدا يخلد في النار؟ قال الله تعالى: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأخ محمود أو أحمد سبت الأسئلة يا إخواني. لو دخلت مكة بدون لبس الإحرام ونويت الحج، إذا كنت أهللت من الميقات وأنت لابس ملابسك فعليك إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. إذا كنت لم تهل من مكانك فعليك دم. ما حكم الدين في امرأة تسيد زوجها ولا تسب زوجها يا سمير؟ قليلة الأدب آتنا يفوت في صلاة لا بد من القضاء بارك الله فيك والاستغفار كيف أتوب التوبة النصوح أسأل الله ذلك هل يجوز التصدق من كسب الحجام نعم يجوز التصدق من كسب الحجام أجمع النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحاجم أجرا هل يجوز لي السفر لعمل وأطلب أبي المريض رآه إخوتي أجبناك من قبل إبراهيم فلا معنى للتكرير إذا كان أبوك سيضيع إذا ذهبت اجلس معه إذا كان أبوك راض عن سفرك وعندك من الإخوة ما يقومون بخدمته فلا بأس عندما أقيمت الصلاة بقيت ركعة هل نكمل الصلاة أكمل وتجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله قال ولا تبطلوا أعمالكم أما حديثه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة له محمل أي لا شروع في صلاة إلا في الصلاة المكتوبة ما حكم قراءة الكتاب من مفاتيح الفرج لترويح القلوب وتفريج الكروب أنصحك بالبعد عن مثل هذه الكتب التي لا تستند إلى أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله شخص لا يصلي الظهر والعصر ويصلي الباقي هل يعتبر كافرا؟ ليس بكافر لأنه ليس بجاحد للصلاة وإن كان أثيما ومتواعدا بالويل لقول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هل يجوز ترك بيت الوالدين لوجود مشاكل مع الزوجة مع العلم أن والدي الزوجة يسكنون في نفس العمارة إذا ابتعدتم عن المشاكل فهذا حسن إذا كانت النفوس ستطيب بالبعد عن المشاكل ما القول في قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام هل يجوز اقتناء سيارة من بنك إسلامي يكون حاجزا على مجموعة من السيارات على ذمتها وشكرا إذا كان البنك يتملكها وهي من حق البنك ومن حق بيعها وشراؤها جاز أما إذا كان سيدخل كوسيط لك في الشراء لا يجوز هل يجوز حلق شعر الخدود بالمنقاط الحواجب الحواجب لا يجوز نمصها لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة هل يجوز أن أرافق زميلات في الدراسة وتكون المعاملة مثل الأخوات لا يجوز إذا كنت من غير الإربة من الرجال هل الصباحيات للميت بدعة؟ لم ترد هذه الصباحيات عن رسول الله ولا عن أصحابه هل يجوز الصلاة وأنا قاعدة لأن عندي انزلاق بظهري؟ نعم تجوز الصلاة في هذه الحال لقول الرسول عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب يقول سامي ما حكم القبض بعد الرفع من الركوع يعني بعد القيام من الركوع يضع يده اليمنى على اليسرى الإمام أحمد له قول أرتضيه في هذه المسألة لأنه يجمع بين الأدلة قال إن شاء وضع اليمنى على اليسرى وإن شاء أرسلهما وهذا والله تعالى أعلم لأن الأدلة تحتمل ذلك حديث سهل بن سعد أمرنا بوضع يمننا على شمالنا في الصلاة عام والحديث الآخر كان إذا قام من الركوع رجع كل مفصل إلى موضعه يفيد أيضا الوجهة الأخرى يقول عادل أصلي في العمل صلاة الظهر وأمسح فوق الجارب هل يجوز ذلك إذا كنت لبسته على وضوء جاز هذا عند فريق من أهل العلم ما حكم دخول الكنيسة لموت صديقة نصرانية توفيت وهي جارتي ما أدري ما يفعل داخل الكنيسة إذا أنت دخلتها إذا كانت هناك شركيات تفعل لا تجلس أثناء الشركيات. هل يجوز تسكير أنابيب الحمل عند المرأة؟ تسكير أنابيب الحمل، إذا نصح الأطباء المسلمون الثقات بذلك فعلنا بنصيحته، تحركنا بنصيحته. تحرك لساني بالطلاق بدون صوت وأنا قاعد وحدي عندما كنت زعلان مع امرأتي، يعني لأن بي وسواس من الموضوع ده. يا محمد لا يقع طلاقك، يعني أنت رجل مريض ولا يقع طلاقك. اشتركت في شركة الكيونت للتسويق الشبكي، هل أعمل فيها حتى أجمع أموالي بما تنصحني؟ أنصحك بالابتعاد لأنها شركة نصب واحتيال. يقول صحة حديث خشيت عاقبة الطرد ومرارة الرد، لا يصح ولا نعلم له أصلا. هل يجوز الإحرام قبل الميقات من المنزل أم المطار أو المطار؟ إذا كنت تريد الاغتسال واللبس جائز، أما الإيلال لبيك اللهم لبيك من عند الميقات. أعمل في السعودية، هناك مصلى في العمل وصاحب العمل يشترط الصلاة فيه، إذا لم يكن أمامك إلا هذا فصل فيه مع الجماعة. القروض من البنوك بالفوائد الربوية حرام، وتكرر هذا مرارا. أرجو من الإخوة أن يتجاوزوا هذه الأسئلة لأن الكلام كثر فيها جدا والأجوبة على الأسئلة ازدادت فيها. ما حكم تعليق صور الأب في البيت؟ تلك تطرد الملائكة، والنبي يقول الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. حكم تكرار زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه وعلى صاحبيه في نفس الزيارة، لا بأس بذلك وهذا حسن. تقام خطبتي وصلاة الجمعة الساعة 12:30 وتنتهي الساعة 1، صيف صلاة الظهر الساعة 1:18، إيه المشكلة؟ ما دامت بلدتكم فيها المواقيت هكذا. ما حكم إزالة شعر الأذن بالفتلة؟ لا بأس يا محمود. هل يقع الطلاق والمرأة حائض؟ نعم يقع عند جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. هل حلال ملص رقبة الدجاجة؟ قد نزلت دمها تمشي تنزع رأسها عن جسمها، إذا أنهرت الدم حلال ولكنه خلاف الهدي النبوي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ما حكم المتبقي من تعويض التأمين في حادث السيارة؟ لأن التشليح تكلف أقل من المبلغ المقدر، خذه واستعمله لا بأس، لأن السيارة مهما كان لن تعود إلى قيمتها الأولى، والتأمين نفسه في مشاكل هم الذين أجبروك عليه. القنصل العام الذي يزكي نفسه هذا، هل يجوز الاشتراك أنا وأخي في ذبح بقرة؟ هو بنية العقيقة أنا بنية الأضحية، نعم يجوز. ما حكم من يصلون ببناطيل مقطعة فوق الركبة؟ الصلاة جائزة مع الكراهة، فتلك موضة سخيفة ظهرت في هذه الأونة، شباب وفتيات يلبسن ويلبسوا بناطيل مقطعة. كنت أحسبهم أنهم من أهل الصدقة، فذهبت أتصدق على أحدهم فتعجب، قلت له يا بني اشتري بنطلون جديد أحسن لك من المقطع، قال هذه موضة يا عم الشيخ، فبئسة الموضة التي قالها هؤلاء القوم. ما حكم لبس التيشيرت في صليب؟ لا تلبسه، تلبس التيشيرت الذي عليه الصليب. ياسر ما حكم قراءة القرآن جماعة عندنا في المغرب ما يسمى الحزب الراتب؟ لم يرد بهذا التوصيف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل تجب الزكاة على مال بلغ النصاب لا يرجى رجوعه إلا بالتخصيص لمدة طويلة قد تصل إلى 4 سنوات؟ إذا كان الدين حيا وجبت فيه الزكاة، إذا كان الدين ميتا فإذا رد إليك أخرج عنه زكاة سنة. يقول أنا بدرس في الكنيسة، هل تجوز صلاتي؟ الصلاة جائزة مع الكراهة، ولا تصلي أمام صلبان. ما حكم من صلى وراء الإمام في المسجد وهو يدخن؟ الصلاة جائزة. انتشرت ظاهرة أطفال الأنابيب فما حكمها؟ إذا كان الطبيب المعالج ثقة جازت، هل يجوز لي من أول يوم ذي الحجة أن أحلق أو أقص أظافر قبل أن أحرم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. هل وضع الصور والتحف بغرض الزينة حرام؟ صور ذوات الأرواح تطرد الملائكة من البيوت، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. المرأة التي تلد في رمضان هل عليها الصيام لاحقا مع دفع المال، أم دفع المال فقط أم الصيام فقط؟ السؤال سددته إلى عفوا السؤال ما جمعت أوله، لكن المرأة التي تفطر نتيجة حيض أو نتيجة نفاس عليها إعادة صيام تلك الأيام. هل قال الرسول لا يجتمع أخواه في الجنة؟ مش فاهم السؤال. أرجو نصيحة سنة الجمعة القبلية، ليس لها ركعات محددة، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتى أحدكم المسجد فصلى يوم الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم لما صعد الإمام استمع وأنصت ثم صلى غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. هل الحلق اللحية حرام؟ حرام طبعا، لأن النبي قال: قص الشوارب وأوفوا اللحى، ولأن فيه تشبه بالنساء وتشبه بالمشركين. كنت صائما ونمت ورأيت أني أتيت بثلاث بطل البن، بطل بن كبير أفضل. اسأل أسئلة عاقلة يا براء. ما أكثر أجر يصل للميت، الدعاء أم قراءة القرآن؟ الدعاء والصدقة ورد للميت، أما تلاوة القرآن وهو بثوابه للميت لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. هل الوسطى في بيع الذهب حرام؟ فهمني ما مرادك بالوسطى. كسب الحجام خبيث، لكن ليس بالخبيث المعهود. كلمة الخبيث تحتمل معاني متعددة، يغفر الله لك. سلفت واحد 60 جرام ذهب وأخذت ثمنه بعد 3 سنوات مصاري، هل على السعر الحالي، على السعر الحالي هذا حرام؟ لا، بل هذا جائز. كيف تكون كريم ولا تسرف؟ على حسب حالك، هل أنت دخلك كبير أم ضيق؟ قدر عليك رزقك. ما حكم ترك صلاة الجمعة وكان مسافرا؟ المسافر تسقط عنه الجمعة. حكم الثأر، الحدود يقيمها ولاة الأمور، أما القتل أيضا نفس الشيء. قد قال تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. لكن ولما ستحدثه هذه المسألة إذا اقتص الشخص لنفسه دون الرجوع إلى ولاة الأمور ستحدث فوضى كبيرة. نقول إن الحدود نيطت بولاة الأمور. إبراهيم بن عبد الحافظ: ما حكم تحفيز شاب سن 21 لبنات في سن الابتدائي؟ عليه فتنة يا إبراهيم، ابتعد عنها. ما كيفية الصلاة على الرسول من كتاب دلائل الخيرات؟ صلي على رسول الله بالصيغ الواردة في البخاري وفي مسلم وفي كتب السنة الصحيحة المعتمدة. ما حكم الإشعارات من قلوب على خدمات التواصل الاجتماعي؟ الإشعارات من قلوب، ما أفهم يا علي. رأيت في المنام بقرة وجمل، ما تفسير ذلك؟ الله أعلم. ما المراد بالرقيم في قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ الرقيم من الرقم الكلام المكتوب على باب الكهف. هل يجوز للمرأة الزواج عليها دين الصيام من رمضان؟ يعني امرأة عليها أيام رمضان هل يجوز أن تتزوج؟ نعم يجوز. هل يجوز السلام على الفتيات إن كنت أنت فتى والفتنة موجودة؟ ابتعد. إذا كنت أنت شيخا طاعنا في السن والفتنة مأمونة جاز. ذهب إلى محل ذهب ولما لم أجد ما أحتاج إليه ذهب صاحب المحل إلى محل المجاور أتاني بما أحتاج إليه. هذا حرام كوسيط، المهم أنه تملكه هو الذي يبيع لك ويشتري، لا بأس بذلك. هل الانتحار كفر؟ في الجملة ليس بكفر، ولكنه كبيرة من أعظم الكبائر. ولا تظن أنك بالانتحار سترتاح، من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يقتل بها نفسه يوم القيامة، وفي رواة خالدا مخلدا فيها أبدا. هل يجزي الكبش كأضحية عني وعن أربعة من أهل الميتين؟ الكبش يجزي عن الرجل وعن أهل بيته فقط. هل يجزي حلق اللحية عند دخول الجيش؟ يجوز، أنت مضطر مكره. حديث فيسلغ رأسه، حديث فيسلغ رأسه، هذه ثابت في البخاري في رؤية منامية. أشتغل في شركة للتبغ، ما حكم ذلك؟ لا يجوز لك يا محمد العربي أن تشتغل في شركة التبغ وتضر المسلمين. بعد الانتهاء من آخر شوط في الصفا والمروة أدعو وأقول أم أسكت وأمشي؟ الأمر واسع وفي ذلك وجهان للعلماء. كيف تزكى البضاعة التي بلغت نصابا والمباعة بالتقسيط إن كان المتحصل من ثمنها عاما بعد عام لا يبلغ نصابا؟ هذه ستضم قيمتها إلى رأس المال الذي معك، ويتزكى لأنها دين حي فيما يبدو من سؤالك. ما حكم من يصلي وهو جالس لأنه لا يستطيع ثني الركبة؟ لا بأس بذلك. أمين طه مجلي، هل شعر المولود، حلق شعر المولود واجب؟ لا بل مستحب، حبك الله يا أبا تميم. هل الصلاة بزوجتك وأمك في البيت تعد جماعة؟ هي جماعة لكن لا تجزي عن، عفوا، لا بد من جماعة المسجد. رجل المرأة هي التي تصلي في البيت، فتأثم إذا تخلفت عن الصلاة متعمدا عن الجماعة. اشتريت قطعة أرض بغرض التجارة ثم تغيرت النية لبنيانها. منذ تغير النية، يعني أخرج الزكاة، إلى أن تتغير النية، تغيرت النية للسكنة سقطت الأقساط الجديدة. ذهبت للحج ولم أكمل صيام العشرة أيام، ماذا أفعل؟ ليس بواجب. ما حكم من يحكم بغير ما أنزل الله؟ إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله جاهلا أو مكرها أو راغبا في الدنيا فهو كفر دون كفر. أما إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكمه أفضل من حكم الله أو يساويه أو رادا لحكم الله فهو كافر. قطعنا أخي لحقوقه لوالديه قبل موتهما، ولا نسلم من لسان زوجته. اختار زوجة صالحة يا فتى حتى لا تقطع رحمك. على كل حال أنت صل وتحمل أذى هذه الزوجة من أجل أن لا تقطع الأرحام. الهلبي، ما حكم تدريب النساء لكمال الأجسام؟ هن يتعرين، إذا كن يتعرين كالرجال فلا. هذه المرأة ليست مطلوبة أن تكون من ذوات العضلات تضرب زوجها وتصرعه، فالعبرة بالملابسات المحيطة بالتعلم. هل في الغسل تخلل اللحية؟ ليس تخليل اللحية بواجب. ما النصيحة للذين يغالون في المهور ويسرفون في الولائم؟ أقول من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الأخ محمد القحافي بارك الله فيك وشكر الله خطواتك. كيف نرد على من ينكر عذاب القبر مستدلا بقوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ أجاب على ذلك فريق من العلماء بأن هناك رقدا يوم القيامة، واستدل بعضهم بقول الله تعالى، عفوا، بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى آخذ بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فقال هناك رقبة يوم القيامة. فقال علماء آخرون إن العذاب الأكبر ينسي العذاب الأدنى، فإذا كان في القبر عذاب وعذاب يوم القيامة أشد أنسى الشخص العذاب الأدنى. أن تأتي في رجلك شوكة تجعلك طول الليل تئن، ولكن بعد أسبوع جاءك مرض في الرجل قالوا لابد أن تنشر الرجل. فإذا نشرت الرجل هل تقول أنا جاء في رجلي شوكة من زمن؟ لا تقول ذلك، تقول نشرت رجلي. هل يجوز أفتح مكتب تأجير السيارات؟ يجوز، مع العلم أني مستأجر السيارات يجوز، فتمت مسؤولا. كل البنوك شأنها واحد. أسامة ذكر رجل عليه دين وحجة، هل تسقط عنه حجة الفريضة؟ نعم. شاب يشاهد أفلام إباحية، حرام عليه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هل يجوز أن تصلي الأم بابنها الذي لم يبلغ الحلم في البيت جماعة أن يصلي هو إمام؟ كل جائز ما دام لم يبلغ، ما دام لم يبلغ، والأفضل أن يصلي بها هو إذا كان متقنا. أدعو لي بالزوجة الصالحة ورزق الحلال، رزقنا الله إياك يا جماعة. يا من سألت، ما حكم استعمال شيء من أدوات المسجد خارج المسجد حسب الشيء هذا؟ هل يجوز النوم ويستمع القرآن؟ نعم يجوز أن تنام والقرآن شغال، شيء طيب. الشياطين تضرب من البيت. حسين، ما حكم التشاهد في الصلاة؟ ما حكم المشاهد التشاهد في الصلاة؟ السؤال غير واضح. جمال الجيجاوي حفظك الله، ما مطلوبك يحفظك ربي؟ هل يجوز الوضوء أن تعاري؟ نعم يجوز يا حج. يقول خنت الأمانة بيننا وبينك، الله يحكم الله بيننا وبينك، وستلقى ما جزاء ما قلت بين يدي الله. هل الرياح هي من روح الله؟ قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. هامش الربح الحلال في التجارة ما قدر، الأمر فيه سعة. أريد أن أتقدم لفتاة منتقبة ووالدتي ترفض أن أرتبط بمنتقبة، هل أتقدم وأمي ترفض؟ نعم تقدم، ولا طاعة في المعصية، طاعة في المعروف. أمك تأتي بفتاة كاشفة الوجه وأنت تريدها منتقبة، أنت أسد رأيا من أمك تلك التي هي بعيدة عن الرشد والصواب. حكم سماع الأغاني مع الدليل، إن كانت مع موسيقى فالنبي يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. إن كانت بدون موسيقى فالعبرة بكلماتها، إن كانت كلمات طيبة لا بأس، إن كانت كلمات خبيثة فحرام. أخ مضى أخواتي على جزء من الميراث ولم يعطيهم الميراث ومات، هل يقع عليه وزر؟ نعم يقع عليه وزر. ما حكم من تريد الطلاق من زوجها لأجل رجل تحبه تريد الارتباط به؟ تقوم قدر استطاعتها، وإذا خشيت على نفسها الفتنة اختلعت. أما أنها تطلق وتأخذ فلوس زوجها وتذهب تتزوج شخص آخر، ظلمت ظلمت. أرجو دعاء لطفلين بالحضانة الله يعافيهما. هل النوم على البطن مكروه؟ هل الله يغضب على من نام على بطنه؟ الحديث بذلك ضعيف، هذه نومة يبغضها الله، حديث ضعيف. ما السؤال يا بنيامين؟ ما سؤالك؟ يقول هل ائتي بسؤاله. أم الطيب، ما حكم صلاة الرجل يوم الجمعة في البيت؟ قلنا إن الصلاة وعدم إجابة المؤذن إثم. يقول بنيامين، قال إذا طلبت حقي في الإرث أعد عقا لأن أمي تقول حقي سدس لا شيء إن أذهب، لست بآثمة لكن ارحمي حتى ترحمي أيضا. قيام الليل يا عرب، طيب يعني أنت ما أدري مرادك بقيام الليل، هل نلغي الدرس ونصلي صلاة الليل أو ماذا؟ الليل طويل، من كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل يقع الطلاق في حالة غضب شديد ولكن الطلاق مرة واحدة؟ إذا كنت غضبان غضبا أفقدك التحكم في نفسك لا يقع طلاق. معنى أن تأتي بالهاتف المحمول هكذا وتكسره وغالي، تكون خرجت عن حد العقل، فحينئذ لا يقع. وقد ألقى موسى الألواح وعفى الله عنه. أما إذا كنت غضبان غضبا تملك في عقلك فالطلاق واقع. يقول انقطع البث. يقول خرجت من الرياض في نية الحج من شهر، خرجت مكة بدون إحرام. البث منقطع. خرجت من الرياض في نية الحج من شهر، دخلت مكة بدون إحرام وعملت عمرة. يعني أنت تعديت مكة بدون إحرام، عفوا تعديت الميقات بدون إحرام، عليك دم. ما ثواب أذكار النوم؟ لا ثواب، لكن قدره يعلمه الله. حكم شراء بيت على البنك لا يجوز. يقول لا تتخذ آيات الله هزوا. هذه الآية تتحدث على من يكثر من الحلف بالطلاق هي عامة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ شكرا يا حسين بن عبد الجواد. السعي واجب من واجبات الحج. السعي ركن على رأي كثيرين من أهل العلم، ويستدلون بحديث وإن كان في صحة بعض النزاع، الله كتب عليكم السعي فاسعوا. يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فسر ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير السبيل بالزاد والراحلة، بالزاد والراحلة، ولكنه حديث ضعيف. ولكن الزاد يدخل والرحلة تدخل، وأمن الطرق يدخل، والجوازات انتفاء أذى الجوازات والشروط يدخل إلى غير ذلك. الصنفوري لا إرث ولم تطالب بحقها ولم تحج فهل تأثم؟ على حسب حالها، قد تكون ظروفها ظروف إخوانها لا تسمح فلذا لم تطالب. حبك الله يا أبا سلمى، هل يجوز حرق الحجب والتميم إذا كان فيها قرآن؟ نعم يجوز. شيرين، لقيت على باب بيتي قطعة قماش مربوطة ثمن عقد، احرقيها وتعوذي بالله من الشيطان الرجيم، وارق نفسك بالمعوذتين. قال المتوفي من يزوره ليس هناك دليل يدل على ذلك. وغفر الله لك يا طاهر ابن قنصوة. نصيحة وموعظة للمسلمين الذين هاجروا إلى أوروبا، للآباء والنساء خاصة، صحكم بأن تتمسكوا بكتاب الله أينما كنتم وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت بلادكم المسلمة تستطيعون الإقامة فيها، تستطيعون الإقامة فيها وتستطيعون إقامة شعائر دينكم فيها، فهي أولى من بلاد الكفر، لأن الأبناء في بلاد الكفر يأتون مبتعدين عن الدين، والأحفاد قل منهم من يكون مسلما. من لم يسعى في طواف الإفاضة بطل حجه، هذا رأي كثيرين من أهل العلم. لكن انتبه يا وليد غزال، هناك حج مفرد وقران وتمتع. إذا كنت سعيت في أول الأمر وأنت حاج مفرد أو قارن فليس عليك سعي آخر. إن لم تكن سعيت ألزمت. إذا كنت متمتعا عليك سعيان. حسان أبو يحيى، زوجتي تمتلك ذهب يبلغ النصاب ويزيد، ولكن حصلت عليه على مدار حياتها من صغرها بصورة هدية نجاح وزواج. عليه زكاة منذ أن يبلغ النصاب وبعد مرور سنة من بلوغه النصاب. أبو معاذ وبارك الله في عمرك، زوجتي منتقبة وأصيبت بحمى البحر المتوسط، تعاني من صعوبة في النفس، وأجاز لها الأطباء خلع النقاب. ما دامت مضطرة، إذا كانت مضطرة فقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أعلم أن صلة الرحم عظيمة، لكن حل مع أخي الكبير والأفضل هو البعد. أنت أبصر لكن صل قدر الاستطاعة. لحظات من الزمن الجميل، تقول بعض النساء تقوم في بداية الصلاة بقول الله أكبر والفتحة مباشرة، هل صلاتها صحيحة؟ نعم صحيحة، دعاء الاستفتاح ليس بواجب. هل صلاة الفريضة الفندق بجوار الحرم مع أمام الحرم تجوز؟ نعم تجوز إذا كانت اتخذ مصلى. هل صلاة هل الاستغفار يصنع المعجزات فعلا؟ الاستغفار الذي يصنع المعجزات، الذي يصنع كل، الذي يدبر الأمر كله هو الله. فاستغفري الله كثيرا وأبشري، ما دمت تستغفري استبشري. يقول جاب على سؤالي ما حكم المسلم الذي الأسئلة التي تكررت نتجاوز عنها. حكم المبيت أيام التشريق بمجازر المعيصر لمن يعمل بخدمات الحجاج وهو حاج، لا بأس، إن مجازر المعيصر من منى. أحتاج للماء وأخذه من المسجد وأدفع ثمنه كل جمعة، إذا دفعت ثمن المسجد لا بأس. هل تقسيم الأضحية بهذا النحو، النصف للفرد والنصف الآخر، نصف للفرد والنصف الثالث، كل ذلك جائز، وليس هناك دليل ملزم بتقسيم الأضحية تقسيما معينا. هل تجوز صلاة العشاء لما صليها ربع ساعة من بعد صلاة المغرب؟ لأني أقوم على 4 في الصباح، لأني أشتغل بعد ربع ساعة من المغرب، الشفق الأحمر لا يكون قد سقط فلم يدخل وقت العشاء. حكم سب الدين، سب الدين كفر، عليه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بإعجاب بالتقسيط لا يجوز. حكم العمل بالسود في بلاد أوروبا وأنا أعمل في الشركة التي تسجل فيها اسمي وأخذ راتبي من الدولة لتغطية إيجار البيت، لم أفهم السؤال. هل يجوز إلقاء السلام بالنسبة للست على محافظ القرآن؟ اسمها المرأة ليس اسمها الست، إطلاق الستات على النساء إطلاق محدث، لم يقل الست عائشة ولا الست رقية. كلمة الست لا نعلم لها مستندا من كتاب أو من سنة. المهم الست، عفوا، المرأة تلقي السلام على محافظ القرآن إذا كانت بمثابة أمه كبيرة السن، يعني بدون مصافحة. انتصار، أخي المريض ومقعد، هل تجوز الصلاة له؟ هل يجوز له الصلاة؟ نعم، يصلي على ما تيسر له. ما معنى وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، أي لم يتغير، ومنه أنهار من غير آسف. أريد أن أكتب توبة نصوحة إلى حد الموت بما تنصحني. باب التوبة مفتوح، استغفر الله ورد المظالم إلى أهلها واستقم على أمر الله ورسوله. يقول ما حكم قول علي الحرام كفارة يمين؟ دفع جزء من زكاة المال لزوجة أخي زوجي، زوجة أخي زوجي، لتنفق على علاج أسنانها. الأبرة لا أسنانها، الأبرة هل هي مريضة، عفوا، هل هي فقيرة أو ليست فقيرة، هل هي مسكينة، هل هي مدينة؟ أما أنك تعطيها مال لتنظف أسنانها مثلا من الزكاة، لا، النظر إلى حالها إجمالا، فقيرة مسكينة أعطيها، أما غير ذلك لا تعطيها. عدد أيام التقصير في الصلاة عند الجمهور 3 أيام، والمتردد يقصر دوما، أسافر اليوم أسافر غدا، زوجي لا يصلي ويذهب مع النساء، ما حكم ذلك؟ هل يجوز البقاء معه إذا كان زوجا سافلا يفعل محرمات مع النساء ففارقين؟ هل يجوز العمل مدرس موسيقى؟ الموسيقى سلف وبينا أنها حرام. نصيحة للمصاب بالمس، أكثر من ذكر الله، أكثر من ذكر الله، ولا تيأس من رحمة الله. ما حكم الصلاة وراء إمام متحزب وداخل في الأحزاب؟ الصلاة جائزة. هل أشكو صديقي الذي يسرق في العمل والذي يطف؟ مع استدلال بأي حديث نعم تشكوه إن صحوا أولا ما استجاب أشكوه، لأن النبي قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، والنبي قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما كيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم. إذا كان صديقك سيعذب أنت تتركه يعذب الآن. امرأة التبس عليها أمر نهاية حيضها لو اغتسلت ثم صلت ثم رأت شيئا تكون آثمة؟ لا، إذا اجتهدت لا تأثم إن شاء الله. أريد نصيحة لأبي لأنه أخذ غير حقي من إخواته، ولكني خائف منه وأريد بره أيضا. ابعت له رسائل باسم غير اسمه، قل اتق الله يا راجل، اتق الله يا رجل، اتق الله، حرام عليك، لا تأكل ميراث إخوانك. رسائل طيبة يجعله يقلق. رذاذ البول هل يجوز نضح الملبس والوضوء منه؟ يجب غسله إذا كان طفلا لم يأكل الطعام وأصابك بوله. حكم أن يقبل زوجته شهوة وصائم صيام صحيح. حكم من تضع الرموش والأظافر للزينة في البيت. الرموش أشباه الوصل، والنبي لعن الواصلة والمستوصلة. رجل يصلي في جلباب شفاف يرى المصلين فخذا، الصلاة صحيحة؟ إذا رأوا العورة المغلظة الصلاة تبطل، إذا رأوا جزء من الفخذ فالصلاة جائزة مع الكراهة. ما حكم تكلم مع بنت هي مخطوبة من شاب آخر؟ حرام عليك، حرام عليك أن تفسدها وتفسد عليها خطبتها. هل إطعام الطعام النافلة يصلح أن يكون كفارة يمين؟ يلزم أن يكون المطعمون مساكين وأن تتوفر النية. ما حكم شراء الأضحية بالتخصيص؟ لا بأس. هل يجوز البعد عن الأهل إذا كان الوالد يسب النبي ويعتبره لا فرق بينه وبين أي بشر؟ أبوه هذا شخص مجرم كافر الذي يسب رسول الله ويقول زي أي واحد، شخص كافر ابتعد عنه. ما حكم عملية تحديد نوع الجنين؟ لا بأس بذلك مع اعتقادك أن الذي يقدر الأقدار هو الله. كتاب صحيح فقه السنة لأبي مالك كمال بن السيد كتاب طيب ونافع في الجملة والله أعلم. صيد الأسماك في شهر المحرم هل يجوز؟ نعم، لأن الله قال أحل لكم صيد البحر وطعامه، صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. هذا وبهذا القدر أجتزئ، سائلا الله أن يحفظنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات، وأن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله أن يعيننا وإياكم دائما وأبدا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأنصح نفسي وإياكم بالإكثار من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم، وأحذر من المذاهب العلمانية والمذاهب الديمقراطية والليبرالية والاشتراكية وغيرها من طرائق الضلال، وكذلك المذاهب المارقة كالتكفير والتشيع البغيض والرد الخبيث والاعتزال والأشاعرة والمرجئة وغير هؤلاء من أهل الضلال. وأنصح نفسي وإخواني بالاجتهاد في نصرة هذا الدين القيم وتبليغ رسالة تبليغ أمر الله إلى خلق الله، تبليغ سنة رسول الله إلى خلق الله. أنصح الإخوة والأخوات بالاجتهاد في هذا الباب، والله يحفظكم بتبليغكم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأذكر النصارى بأن الله إله واحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، وأنكم إذا متم وأنتم تقولون إن المسيح هو الله فستقلدون في الجحيم، فلا تسمعوا لمن يغشكم ويكذب عليكم ويقول أنكم على خير، كلا أنتم على ضلال مبين ما دمتم تقولون إن الله هو المسيح ابن مريم.